السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر من القراءة والتعليق على كتاب تفسير ابن جزي، الإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ومعنا سورة البقرة، استكمل سورة البقرة، معنا مطلع الآيات قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآيات قرأها الأخ عمرو المرة الفائتة لحد نهاية الصفحة: كيف تكفرون بالله. طب كنا سألنا سؤال بس قبل التسجيل عشان الناس يعني تسمع تسجيل مسجل، إن في بعض الأشياء ابن جزي رحمه الله أحيانا يستفيض إلى حد ما في اللغة، فذكرنا يعني هل نترك هذه الأشياء ونذكر المعنى إجمالا بدون تفصيل، أم نقرأها وأيضا نذكر المعنى إجمالا إلا في النادر إن احنا نذكر المعنى تفصيلا. هذه لها مميزات وهذه لها مميزات أيضا، ولكن الأصل ككتاب كلي يقرأ كله. لكن يعني سبحان الله يعني أصبح لسنا فيه بعض العجمة، بل نسأل الله العفو والعافية من الكارثة اللي احنا فيها. تجد يعني بعض الناس اللي يتكلم لغة عربية تفضل بقى تبرطم إنجليزي، الله أعلم يعني هو يعني عنده بقى هزيمة نفسية عايز يبين نفسه ولا إيه أصلا، فضلا ممكن للدم مثلا مش دارس انجليزي وكافة يحرجه خلاص. فإلا طبعا لو كلمة كده خرجت يعني سم تعود مثلا أو حاجة تمام، لكن هذا بلا شك من التقصير يعني. لذلك يعني أنصح نفسي وإياكم أيضا بالاهتمام بالأمر ده. وبعض الناس بيحصر أمر اللغة في النحو فقط، ده غير صحيح. النحو جزء من اللغة. الله عز وجل يقول: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابن كثير يقول: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وابن القيم رحمه الله يقول: وإنما يعرف فضل القرآن وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. يعني الإشكال يا جماعة احنا ليه يعني أكثرنا مش مستمتع بالتفسير، أو لو أنهى تفسير واحد أو اثنين وبينسى نصه، لأنه هو مش مستمتع باللغة ومش عارف المعاني. يعني أنت بس بتفك له ألفاظ. يعني أنا آسف، بعضنا يظن أن كلمات القرآن غريب القرآن ده تفسير. يعني حتى المصباح المختصر في التفسير أو التفسير الميسر يعني هنسميها تفسير تجاوزا كده، لكن هل هو التفسير المعروف؟ لا، هو التفسير في اللغة عن الكشف والبيان ماشي والتوضيح، لكن ده كلمات غريبة يعني خلاص، واللي هو حاجات نسميها يعني تفسير لكن مختصر جدا، لكن مش هو ده المقصود طبعا. زي مثلا ابن كثير مثلا، ولا الطبري، ولا القرطبي، ولا الألوسي، ولا غير ذلك يعني. فالغرض المقصود الإنسان يصبر على، مش هذا أقول مرارة التعلم، هي لذة التعلم، ويبدأ تدريجيا عشان يستمتع باللغة أكتر، بالوحي أكتر. قل إنما أنذركم بالوحي، الوحي من الحياة. فكلما الإنسان فهم قرآن أكتر وسنة أكتر، كلما أحيى الله عز وجل قلبه وروحه خلاص. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعل لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. ولا أخفى عليكم أن الشافعي كما ذكر أهل السير أنه قال: تعلمت العربية في 20 سنة، 20 سنة يتعلم اللغة العربية. لكن هقول بس معنى أبو منصور الثعلبي أيضا في كتاب فقه اللغة وسر العربية يقول: ومن هداه الله الإسلام وشرح صدره الإيمان. المهم قال: وعلى تفهمها من الديانة، بيتكلم عن اللغة العربية إذ هي أداة العلم. برضو مصطفى صدق الرافعي في وحي القلم مجلد 3 صفحة 33 يقول: ما ذلت لغة شعب إلا ذل. وده أنت بتشوف طبعا المستعمر هو مش مستعمر، هو مستخرب. يقول لك الاستعمار هم داخلين يعمروا، لا اسمه الحقيقة حتى اللغة يعني دي فاهمينها غلط، مش استعمار اسمه استخراب. تمام، لما بيدخل بلد بيعمل اللغة بتاعته. تشوف بقى الجزائر وتونس واللغة الفرنسية هناك منتشرة كثيرة جدا خلاص، وكان طبعا زمان السنغال لو تذكروا إلى غير ذلك يعني من الأمر ده. تمام، وتشوف بقى فعلا التاريخ والاستخراب وليس الاستعمار. الغرض المقصود في الأمر ده إن الأمر ده مهم. تمام، فهنا بيكون فيه طرفين وسط. معلش قطعت عليكم بس في النقطة دي عشان يعني أكثر من حد سألني، وبعض الشباب يعني مش عايز أقول كلمني في الأمر ده، يعني كنت مستغرب في اللي هو بيقوله. يعني هقول لكم يعني إيه سؤاله. فالطرفين وسط، في بقى اللي يقول لك يا عم لغة مين يا عم، أنا أديني بس قرآن وسنة زي الفل. ده اللي زي يقول لك أنا أخذ الدليل من القرآن والسنة بس، ولا بقى مذاهب ولا أقوال فقهاء ولا بتاع، ده الكلام ده ما يكونش معايا، ده كلام غلط. طيب ده الطرف الأول. الطرف الثاني يقول لك خلاص اللغة ثم اللغة ثم اللغة، خلاص كده. فيبدأ بقى هو ده بعض الشباب يقول لي خلاص هبدأ في الألفية، ألفية ابن مالك. تمام، أنا مش عايز أقول له أنا ضد كده فيفهم ضد اللغة، لا. قلت له حبيبي طيب أنت لو مت هتسأل في القبر أولا خلاص اذكر لي مثلا علامات نصب الفعل المضارع والاختلاف بين الكوفيين والبصريين، ونجيب بقى أمثلة وأمس مثلا وأعرف كده. هقول لي لا. طب أمال لو أو لو مت إيه أول شيء تسأل عنه؟ من ربك؟ دينك؟ نبيك عليه الصلاة والسلام. إذن اتعلم ما يسترك، ولو كتاب مختصر في العقيدة وفي الفقه والحاجات الأساسية، أنت كده أديت الفرض اللي عندك. طب هفهمهم إزاي؟ لا يا عم هنفهمهم، إحنا مش إنجليزي، أنا لو قلت لك حاجة أنت هتفهمها، أنت أديك من أنت فاهمني. تمام، بس افهمهم كويس خالص، وبعدين بنعمل بقى الفرشة بتاعتنا، تبدأ تفرش بقى أصول فقه علوم الآلة. لذلك العلماء قاطبة يقدمون طبعا العلوم فرض عين على علوم الآلة. يعني مش حد يبدأ طلب علم ولا كان هبدأ مصطلح الحديث، ليه تبدأ عشان أعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ لا يا حبيبي، في اللي كفاك خلص بس أنت اللي يصلح قلبك وتعرف ربنا الأول. طب أعرف ربنا إزاي من غير مصطلح الحديث؟ يا سلام، لا الكتب الصحيحة موجودة، وشوف حد ثقة من أهل الحديث مصحح الحديث ويلا انهيها إن شاء الله، وبعدين يا أخي ربنا يكرمك. فهو ده التوازن الصحيح وده الطرح المنضبط، لا إفراط ولا تفريط. محدش بقى يقول لي خلاص كده هسيب اللغه، لا، ولا حد يقول لي لا خلاص بقى هدخل بقى في الالفيه وانتوا بقى مع نفسكم بقى شروحات السنه والقران وكده. لما اخلص ان شاء الله ابقى نشوفكم، ده ان شاء الله نشوفه كده بعد 50 سنه ده نشوفنا. ده يا جماعه خلاصه الكلام، ده كلام العلماء والواقع شاهد بذلك، وطبعا السلف يعني اخبرونا بالاولويات في العلوم الشرعيه. تمام، يا رب المعنى ده يكون وصل نكون طيب الحمد لله. لا أصل في ناس بتكلمها كده بتنبهر انبهار غريب، وبعض من كده يقول لك خلاص إذا أصول الفقه ده فعلا علم، خلاص هدخل بقى أصول الفقه. طب يا حبيبي أنت أصلا تعرف تقول لي شروط الاستجمار؟ تعرف تقول يعني معذرة أما لا أقصد شيئا يعني، بس فعلا تعرف تقول شروط الاستجمار؟ يعني بعض الناس مش عايزين بقى في الفتنة اللي هي بقى الآن الكلام على الإمام النووي رحمه الله وأبي حنيفة وكده، فعلا في ناس بتكفرهم. فواحد والله بيكلم واحد قال له يا ابني قول لي كده شروط الاستجمار، قال له لو ما فيش ميه زي ما حضرتك ممكن بتفكر الان كده، قال له حبيبي الكلام ده غلط، روح الاول اعرف شروط الاستجمار وبعدين كفر بقى علماء المسلمين براحتك. فجماعه الانسان يعني رحمه الله امرأ عارف قدر نفسه، الانسان عارف فيه شخصيه اندفاعيه، كل بقى ما يفكر في حاجه يلا بسم الله وخلاص وشايف ده اللي صح بس، وللأسف بيجي بعد سنين بيتصدم يقول لا ده ما كانش ده صح كده بالطريقة دي. فأرجو الطرح ده يكون منضبط، ونسأل الله الإخلاص رب العالمين والصدق. نكمل بقى يلا عشان ما نطولش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال ابن جزي رحمه الله: تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب، ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. طبعا جزا الله خيرا هنا ابن جزي على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الحياء، يعني حياء على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأنكر على من زعم أنه ممتنع على الله. تمام. وده استدلال صحيح كما يقول الشيخ البراك في التعليق. طبعا الأشاعرة ما عندهمش إثبات الصفة دي، خلاص. طيب، أن يضرب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض، أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية فردا عليهم. مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة بيضرب، تعال نشوف كده، ومثلا بحال، مش عارف يا الله أهو ده تكلمنا فيه، ويقول أو مثلا مفعول وبعوضة بدلا منه، أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب، لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين، كجعل وما صفة للنكرة، يعني هي صفة مخصصة أو زائدة. فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر، والأول أظهر، فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله. ماذا أراد؟ لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، أراد هو ماذا، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. وده سبحان الله ديدا الكافرين والمنافقين دائما الاعتراض على حكم الله رب العالمين، والتساؤل دائما حول حكمة الله في الأحداث، يعني ما فيش التسليم المطلق الذي هو عند أهل الإيمان. لذلك دائما ادعي، الله قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ادعو ربنا الآن إن ربنا يجعلنا من هؤلاء المهتدين، وما يضل به إلا الفاسقين. قال هنا يضل به من كلام الله مرة معنا، قال قتادة: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، عفانا الله وإياكم. لذلك من علامات أو أول علامات الفسق نقض العهد. فكر الآن في طاعة حبيت تبدأ تاخد فيها يعني شوط كبير مثلا ونقضت العهد، أو معاصي عهدت الله سبحانه وتعالى أنك تتركها وقعت فيها، ده نوع بلا شك من نقض العهد. ونقض العهد درجات، في نقض العهد الكفري وفي المعاصي، تمام كده. العهد الأساسي اللي هو طبعا التوحيد، فلو إنسان عصى ونقض العهد لا ده مش كافر، أهل السنة لا يكفرون. قال عهد الله مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحتمل أن يصاب بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. يعني ما شاء الله ده كلام رائع، يعني ربط الآية يهود ومشركين ويهود وعفوا ومنافقين. لكن طبعا الآية عامة، الآية عامة. طيب ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني بعد ميثاق توثيق العهد أو لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى كيف تكفرون، موضعها الاستفهام ومعناه هنا الإنكار والتوبيخ. فعلا تخيل كده بعد كل ده لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذكر ان الناس تعاملوا مع هذا الكتاب مؤمنين وفي كفار وفي منافقين، وبعدين أدلة خلق الله سبحانه وتعالى للأرض والسماء والجنة والنار، طب فأتوا بصورة ما فيش لن تفعلوا، بعد كل ده انتوا ازاي كفار؟ فعلا والله ما تسأل الآن الناس كفار، انتوا ايه اللي بتعبدوه؟ سبحان الله. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، ودايما يا جماعة تسألوا ربنا ان ربنا لا يسلب منكم هذه النعمة. مش عايزين بقى حد يسأل سؤال هو ربنا ممكن يسلب مني نعمة التوحيد وأموت على الكفر، أكيد السؤال ده واضح إجابته طبعا وارد. ربنا يسلمنا وإياكم يا رب. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي معدومين أو في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام. وده أن الإنسان يطلق عليه الموت من غير ما يكون عنده روح، ما كانش فيه روح وإحنا معدومين أصلا، أو في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام لسه. فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا سبحانه وتعالى، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول لتعيني في قولي وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم قال فوائد ثلاث. الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتجوا أو يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ ودي يا جماعة خدوها قاعدة، عشان بس يعني في ناس عمرها بيضيع في المجادلات. أنت هتكلم واحد يهودي هتجادله ماشي كده؟ طيب احيانا بتطلع انت خسران وهو خسران وقت، طبعا ويخسر براحته كده علينا احنا. يعني تعالى يا سيدي انت، مش يا سيدي نعوذ بالله، انت تعالى احنا متفقين ان في نبي، متفقين ان في رب صح تمام، ومتفقين ان في نبي اسمه موسى تمام، احنا كل ده بنتقدم، متفقين ان في شيء اسمه التوراة تمام، متفقين ده محرف، لا يبقى نبدا من هنا. لكن مش واحد بقى ملحد يديك شبهة فانت بقى عمالة تتكلم معاه، وهو اصلا احنا لازم نرجع لورا لنقطة مشتركة، تقول له انت اصلا قرآني يعني بتنفي السنة؟ ايوة حلو، نقف معاه من الحتة دي نبدأ نتكلمه في السنة، يقولك لا انا اصلا مش مؤمن بالقرآن اصلا، حلو نرجع ورا تاني، انا اصلا لا ادرية، لا ادرية دول بيقولوا لا ندري، يعني ده نوع من الالحاد ربنا يعافينا رب. لا ادري يعني ايه؟ يعني لا ندري هل في اله ولا مش اللي بينفوا تماما. فترجع معاه حتى على المستوى الشخصي في التعامل مع الناس، انت مختلف من حد في وجهة نظر صح، تقعدش بقى انت تغرد فوادي وهو يغرد فوادي ومش هتلتقوا. تعال اسمه ده اسمه يا جماعه تحرير موطن النزاع. هو احنا تعال بس احنا مختلفين فيه بالضبط في كذا، تعال نمسك كذا ونبدا منها تمام. فهنا ابن جزي يقول، احنا قلنا ابن جزي يمتاز بالأسئلة اللي هي تفتق الذهن فعلا خلاص، فيديك الإشكال ورده، يقول لك الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، ازاي يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب انهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لان القدرة صالحة لذلك كله. هو ده اسمه باللازم. يعني ايه باللازم؟ يعني انت ايقنت معي بامر معين لازم كلامك كذا، فانا هلزمك الكلام ده وتعالى برضو نتكلم تمام. الثانية قوله وكنتم امواتا في موضع حال، فان قيل كيف جاء دون قد، وهي لازمة مع الفعل الماضي اذا كان في موضع الحال يعني قد جاءنا نذير مثلا، فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد. الثالثة عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما، وعطف ثم يميتكم ثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما. طيب هو أحيانا ثم ما يكونش للتراخي صح؟ صح يا جماعة؟ أحيانا ثم تأتي لعدم الترتيب والتراخي. حد يدينا آية كده في القرآن يا جماعة؟ آيات سورة البلد، وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذي مقربة أو مسكينا ذي مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طبعا هو لازم الأول يكون مؤمن عشان يعمل كده عشان تقبل منه، فأدي ده ثم مش شرط تكون، لا لا مش مثال سيدنا موسى ده هو بعد كده تماما على الذي أحسن. لا طب المهم فهمتوا المعنى يا جماعة، إن ثم مش شرط تفيد ال، أنتوا عارفين لو حد بس بيكتب حاجات زي كده، يعني أنا دايما أنصح ككتاب زي كده مثلا يكون معايا مثلا كشكول بكتب حاجات جديدة أول مرة، فايدة تربوية، حاجة خاصة أنا في انت ممكن حاجة جت في بالي ومثلا والشيخ بيتكلم أو أنا بقرأ كده تمام، حاجة لغوية، وكثرة القراءة بقى في الحاجات دي ده يعتبر خلاص الدرس. بعد فترة ما شاء الله يبقى فيه نضج علمي وحتى نفسي وديني وحاجات كثيرة، لكن الإنسان بقى ما يزنقش نفسه ويقول لك مثلا خلاص ده صعب. طب ما انت ما تبصش لكده، بص بعد فترة. يعني كام مرة سبحان الله الإنسان كان بيخاف من بعض الكتب، مثلا بعد فترة خلاص ده يا هو ده ايه ده ما شاء الله ده كتكوت وصغير وحلو. ليه؟ لأن الإنسان بيكبر، بس أهم حاجة العمر يعدي واحنا بنتعلم خلاص، ودي كلها من أجل العبادات، طلب العلم من أجل العبادات يا جماعة. عشان كده الحسن البصري يقول لباب واحد من العلم يتعلمه أحب إليه من الدنيا وما فيها، وطلب العلم أفضل من أفضل الأعمال عند جماهير العلماء. طيب قال ابن جزي خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، استوى إلى السماء أي قصب لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة، يعني اسم الجنس دل على الجمع تمام، فسوهن أي أتقن خلقتهن كقولي فسواك فعدلك، وقيل جعلهن سواء. طبعا قصد لها استوى إلى السماء يعني قصد إلى خلقها، والله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا ثم السماء ثم والأرض بعد ذلك دحاها، ده خلاص مسألة خلق الأرض والسماء تكلمنا عنها في المصباح المنير تمام. يعني هنا ابن جزي برضو القول ده قلنا إن استوى فيها أربع أقوال للعلماء والسلف تمام، كلها على طريق التضمن والالتزام. أيوة يعني ما احنا قلنا قصد ده قول ابن كثير خلاص وغيره، والشيخ ابن عثيمين يقول أيضا، والشيخ السعدي، ولا ينفو الاستواء طبعا، يعني معروف رجع العقيدة الوصية للشيخ ابن عثيمين وكلام الشيخ السعدي طبعا، بس ده اسمه بالتضمن. وطبعا وخدنا ده في مقدمة الشيخ الإسلام في أصول التفسير، عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرون بها، هنا قلنا مش هنقول منها وحروف الجر تتناوب، لا بتتضمن معنى الإرواء، يعني يروى بها. فعلى كل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستويا على عرشه، لا خلاف في ذلك عند أهل السنة والجماعة في ذلك، اللي خالف كده مبتدع تمام. يقول لك بقى ربنا ما نعرفش مكانه، أين الله، يقول لك السؤال ده. طبعا في بعض الدعاء بيقول لك السؤال ده ما ينفعش تسأل أين الله، ومع أن النبي سأل الجارية أين الله. المهم يعني تكلمنا في ده في الوسطية ممكن ترجعوا له نكمل. فإذا قال ابن جزي هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهر خلاف ذلك، والجواب من وجهين، أحدهما

إذ قال ربك للملائكة واخصص على قومك ذلك. ليس الخليفة هنا يا جماعة سيدنا آدم فقط، تمام؟ الأقرب إن هنا آدم وذريته. ركز معانا، أنت مخلوق عشان تكون بنخلف يعني أقوام يخلفون بعضهم بعضا. طيب لماذا خلقك الله؟ الآية مرت معنا من كم درس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني أنت ليه برضو مخلوق؟ لكي تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى، ده أول شيء. والله يا جماعة الإنسان لو فكر في المعنى ده هيرتاح نفسيا، لأنه خلاص هيوحد الجهة عنده. لكن للأسف الواحد ده لما بتروح البصلة الشركاء متشاكسون، لا عارف بقى يرضي الكلية ولا الشغل ولا الفلوس ولا الدين اللي عليه ولا الناس ولا المشاكل عنده ولا الذنوب والمعاصي ولا العبادة حاجة من ضمن الحاجات، وهكذا. فأسهل بقى التشتت خلاص. طيب فربنا عز وجل على فكرة الطبري أبدع كعادته رحمه الله في التفسير، ومشي هنا الآيات ومستشعر سياق سورة البقرة إن هي مدنية. عارفين يا جماعة يعني الطبري يقول ليه ربنا ذكر الآيات دي في سورة البقرة؟ طبعا حاجة في منتهى العظمة. يقول تعريضا باليهود لأن عندهم حسد، فحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إن هو نبي ولم يؤمنوا به، مثل ما حسد إبليس آدم عليه السلام. حد فهم يا جماعة المعنى ده ولا لا؟ فاهمين؟ طيب الحمد لله. فربنا يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها ابن جزي يقول أتجعل فيها الآية سؤال محض، سؤال، لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيها اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا إيه اللي مش مفهوم يا جماعة. قلنا الطبري يقول إن من حكم ربنا عز وجل ذكر الآيات دي في سورة البقرة إن اليهود حسدوا النبي، ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يردوكم. إيه الآية سواء يا جماعة؟ ود الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هي في ربع ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها ومثلها، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعلم أن الله لهم قسم في الأرض ومالكم دون الله من ولي نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا، كفارا حسدا. اليهود يريدون أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكفروا، ليه؟ حسدا، عندهم حسد، لأنه أصلا حسد النبي. أيوة، وبعدين برضو إبليس حسد سيدنا آدم خلاص. طيب فابن جزي يقول لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، يبقى ربنا أعلمهم. طب هو طب سؤال، طب يا رب احنا نسبح ونسبح بحمدك ونقدس لك ليه؟ طيب فربنا قال إني أعلم ما لا تعلمون. ده القول الآن، نشرح الآن إن شاء الله. ده القول الأول، فأمر الملائكة عرفت منين. المعنى الثاني، وده يقول القرطبي وغيره من أهل التفسير، إن طالما خليفة يعني في خليفة وهيكون في بشر، صح؟ طب البشر دول عندهم شهوات وعندهم طغيان وعندهم إرادات نفسية. طب أنا عايز أمشي كلام عليك وأنت عايز تمشي كلامك عليا، وده عايز يمشي كلامه على ده، إذن هيحصل فيه تنازع، إذن عايزين حد يفصل ما بيننا، إذن هيحصل فيه حاجات، حد حق وحد باطل. فقال يا رب إزاي تجعل فيها من يفسد فيها، يفسد فيها إزاي لما نختلف وأقول حقك أو تقول حقي، ده يفسد في الأرض. وبالتالي أحيانا حد يعني يكون فيه سفك للدماء، ونحن بل يا رب نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنشرح الآن يعني إني أعلم ما لا تعلمون. ده القول الثاني. القول الثالث يقول ابن جزي: وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاتل الملائكة بني آدم عليهم. طيب يعني نكمل برضو، احنا كل ده لسه في نفس الآية. وإذ قال ربك للملائكة، خلي بالك هنا ربنا قال ربك ولم يقل الله، ليه؟ لأن المقام مقام تربية وخلق ورزق. وإذ قال ربك للملائكة، طبعا يعني الملائكة استعظمت الإفساد لأنها بعيدة عنه. ده تجد الإنسان الطائع اللي قلبه نقي صاحب الحال مع الله سبحانه وتعالى يستعظم الصغائر، يقول لك يا نهار أبيض فلانة دي كذبت كذبة، ده إن شاء الله يعني في كده، يعني إن شاء الله الناس قلبها كده، فلانة دي سمعت مسلسل، فلانة دي قالت لواحد كذا. دي بقى لما الإيمان يزداد يحصل كده، لكن الفاسق تهون عنده الكبائر خلاص، يعني عادي يشوف الكبائر عادي، مات عنده الوزع الديني، يعني تأنيب ضمير كل فترة، ها يلا خلاص. لذلك يعني كلما طهر القلب زادت حساسية صاحبه تجاه المعصية. فالملائكة بتقول يا رب في ناس تفسد فيها وتسفك الدماء، سبحان الله. فربنا عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون. فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. ما تنسوش يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خلاص. إن الملائكة تختلف عبوديتها عن عبوديتنا احنا أو عن البشر. تخيلوا كده معانا اللي ربنا عز وجل يجعلهم خلائف في الأرض، إن دي تبقى عبودية خاصة. العبودية دي بيحبها ربنا عز وجل أكثر. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، تمام. وذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، خلاص. لذلك بعض الحكم اللي ربنا يباهي بعباده المؤمنين الملائكة، بعضهم قال هذه الآية إن الله عز وجل أن يباهي بنا الملائكة. تخيلوا يا جماعة، اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم تقبلنا عندك يا رب العالمين. فتخيل كده هم دول انت، وبرضه في الحج ينزل الله عز وجل عشية عرفة، في الحديث يحسنه بعض أهل العلم، أدي دول بتقولوا كذا وكذا، لا ده في ناس هتقيم العبودية الخاصة، هتتعلق بي وتحبني وتدعوني وترجوني رغم سفك الدماء اللي بيكون والإفساد في الأرض والشهوات والمعاصي. ومع ذلك الناس دول في وادي وفي ناس تاني في وادي تاني. لذلك ده كده في البداية. طب يبقى بدايتهم كده في إن الذين عملوا الصالحات ولكم خير برية، هم في الطاعة في الدنيا، أخرهم عند دخول الجنة. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، تخيلوا معانا، ها، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن في دوافع الرغبات بتكون في الدنيا، ونوازع الشر ووساوس الشيطان، وكل ده وشهوات الشبهات. أحباب الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا يا رب جميعا منهم يا رب العالمين، دول بقى اختاروا ربنا عز وجل عن غيره سبحانه وتعالى. لكن الملائكة الله قال لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حتى السماوات والأرض والجبال أبت أن تحمل يعني أمانة التكليف والأمر والنهي، وأشفقنا منها، تمام. لكن ربنا عز وجل لديه عبودية أحب، ايه العبوديه يا جماعه الاحب؟ اللي هي عبوديه في وسط المنازعه والشهوات والمخاصمه والبلاءات وسفك الدماء والافساد في الارض بالشرك والقطيعه والفسوق والعصيان وكل حاجه تعصى ربنا سبحانه وتعالى. مع ذلك في ناس هتطلع صديقون وشهداء وصالحون وهم اولياء الله عز وجل، هم ده خلاصه النوع الانساني. لذلك كده افضل ناس على وجه الارض هم المؤمنون، افضلهم بقى هم المتقون، هم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، هم العلماء، هم العباد، هم ده الافضل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. يا ربي يا جماعه الواحد يشعر بقلبه، تلاقي بقى الواحد يسافر. ابن القاسم ممكن ترجعوا بقى خدناها تقريبا في طلب العلم في قائمه التشغيل كان عن طلب العلم، ساب مراته 17 سنه وراح الامام مالك عشان يطلب العلم. وايه ده؟ اذا في لذة اقوى من مجالسة الاهل. الواحد من ايام النبي عليه الصلاة والسلام يترك الارض والنساء والاوطان والعمل ومن مكة يروح للمدينة. ايه ده؟ فعلا هو الجماعة ده هكذا هو التوحيد اذا خالطت بشاشته القلوب. صدقونا يا جماعة والله لو فعلا احنا الكلام ده بعيد عنا تبقى دي مشكلة. فلا بد ان يصلح قلبه. وعشان كده من نعم ربنا هو وفقنا دايما نتعرض لنا للوحي للوحي للوحي عشان ربنا يحيي قلوبنا. تمام. فانت بقى اقول لك كده ان ربنا اصطفاك، يا اللي بتسمعني الان يا اللي بتسمعني، ربنا اصطفاكي وخصك بتوفيقه. عرفت بقى قيمتك عند ربنا؟ اني اعلم ما لا تعلمون. طب تكاليف ربنا كلفك شيخ الاسلام ابن القيم يقول له لا بلاش اللفظ ده، لانه اتى في القران منفي لا يكلف الله نفسا. امال ايه؟ لا ده اسمها قره العيون وبهجه الارواح ولذه القلوب اللي هي ايه؟ اللي هي العباده. يا نهار ابيض، ما انا لسه ما وصلتش. حلو ان انا عارف ان انا مقصر فابدا بقى بالخطوات. تمام. وتحاول وتظهر بقى دايما العبادات القلبيه من المحبه والرجاء والتوكل والصبر والرضا واليقين بلقائه والثبات على الصراط المستقيم، رغم عارف كويس في عقبات وموانع ومعوقات. بل قال عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، صحيح مسلم. يعني ما يعني يعني أجر عظيم جدا في الفتن والمعاصي وكده كأنك هجرت للنبي عليه الصلاة والسلام. وأجر المتعبد الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طبراني بإسناد صحيح، أجل 50 رجل منكم بيكلم الصحابة. ما شاء الله. إيه تاني بس يعني يا جماعة؟ بعض يقول بقى البيئة عندي ومسلسلات ومهرجانات وتكاتك. حلو ماشي، مش حلو طبعا يعني ده خلاص. بس طب هنعمل إيه؟ طيب هو ربنا اختارك في المكان ده اللي أنت فيه، يلا أدي بقى العبودية وتكسب ربنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تحملش بقى نفسك وتتعب نفسيا وتكتئب، يعني خليك بقى إنسان شيك كده في التعامل، خلاص إنسان متزن نفسيا. يعني احيانا مع الضغط سواء بقى بلاء او بيئه او اي غير ذلك انسان بيفصل. لا ما تفصلش. وكل ما تتعرض للقران والتفسير وقصص الانبياء وتعيش مع السلف، لا انت فعلا كده بتغرد في مكان ثاني ما شاء الله. خلاص. لذلك انت بقى لابد انك بقى تجاهد كل ده حتى مع البشر. في بقى كفره وظلمه وطغاه، كل ده انت مطالب انك انت تكسب دينك وتموت بحسن الختام وتدخل في الدوس الاعلى من الجنه. اوعى تنسى الكلام ده، ما تنساوش. فربنا بيقول لهم اني اعلم ما لا تعلمون. لا، الملائكه لا تعلم الغيب، فلا تعلمون ان في بقى ناس هتكون منهم انبياء وناس هتكون صادقين وناس هتدعو الى الله وناس تتعلم دينها وناس تصبر لاجلي، رغم ان في نوازع. تمام كده؟ سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى، هو الذي وفقنا لذلك. فعلا له النعمة والفضل والثناء الحسن سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب المعنى ده واضح؟ قيل إن طيب طيب ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منة. يقول ابن جزي: بحمدك أي حامدين لك والتقدير نسبح ملتبسين، وبعض نسخ متلبسين بحمدك، فهو في موضع الحال، يعني سبحان الله وبحمده. يعني سبحان الله وبحمده يعني أسبح الله وأنزهه عن كل نقص متلبسا، أننا بأحمد ربنا أنه وفقني على ذلك، وأيضا أحمده على كل صفات الكمال وأنزهه عن كل صفات النقص سبحان. وطبعا في معاني تانية لعل إن شاء الله بناخد بقى شرح الأذكار بإذن الله سبحانه وتعالى. هما بيقول: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني بقى نقدس لك؟ يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد، أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. ودي يا جماعة فايدة، إنك أنت لابد تعلم إنك عندك صفات نقص كثيرة جدا وفي مشاكل في القلب، خلاص كده. فانت بقى بتعمل ايه حتى الانسان ينوي في الدروس دي؟ ان انا يا رب اقدس نفسي واطهرها لك عشان اصلح المقامات الايمانية العالية. بعض الناس، بص يا جماعة، في حاجات مش هتدخل في قلب وحش، قلب ملوث، انتوا فاهمين الكلام ده؟ مش عارف، في مثل كده عندنا في مصر يقول لك مش عارف ايه، زي الفريق محب الشريك او حاجه زي كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. فشيخ الاسلام يقول: كذلك معاني القلوب لا تدخل قلبا فيه صور الشهوات وكلاب الشبهات. ما هتجيش دي، هتفضل بقى تسمع المحبه للصبح طالما مش هتاخد خطوات عمليه، معلش كده وتنشف خلاص، يعني تبقى كده كل فتره وربنا كريم، بس في حاجه اخذ بالاسباب غير بقى العجب والكبر والحقد والرياء والحسد وحب المحمده وحب الناس توقرني وتديني قدري ويا ترى الناس حبتني ولا لا. لا، كل دي بلاوي قلبيه. فانت بتعمل ايه؟ عايز بتقدس نفسك عشان تصلح للعبوديه والحياه الطيبه. مفيش، ما تزعلش من اللي بيحصل معاك، انت ادرى. يعني بعضنا سبحان الله مش بياخد العلاج يقول لك والله الدكاتره دول ولد لذينه، ما بيفهموش في الطب، وكلهم ما بيفهموش في الطب. يا واد يا مؤمن، انت المشكله عندك انت حبيبي، انت مش واخد العلاج صح، ولو بتاخد علاج بتاخد علاج غلط. الان يا جماعه حتى طلبه العلم وطلبات العلم بنشوف حاجات غريبه، اللي داخل بقى 6 اكاديميات عشان ما يضيعش حسنه، وبعدين بقى بيضيع كل الحسنات، بيفصل ويقول لك والله انا شايف ربنا فتح لي بقى في علم كذا، وهو ما يعرفش الحاجات الاساسيه في دينه، وحاجات غريبه فعلا. ربنا ربي يعافينا ويرزقنا لكم الحكمه والبصيره. طيب، قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكم، حكم وجود الشر، حكم المعاصي، حكم البلاء. في درسين في 200 سؤال في العقيدة في الأمر ده، ترجعوا له بقى. تمام. طيب، طبعا يعني الآيات عظيمة جدا فيها معاني كثيرة. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك. يعني المفسرين يقولون أن الله عز وجل علم سيدنا آدم، وعلم آدم، آدم تعرف يا جماعة، ولعلم آدم مفعوطة فن الفاعل، وعلم آدم، فن الفاعل أحسنتم صح، لفظ جلال الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى وعلم الله آدم الأسماء. هتخيلوا يعني، بص حاجة بسيطة في النحو، تقول وعلم آدم، آدم هو اللي علم، علم مين؟ علم الأسماء. ده كده أقول لك حرام عليك، يعني ارحمني مثلا، بس طبعا منصوبة. أقول لك يعني فايدة النحو يعني. وعلم آدم الأسماء كلها، صح كده ما شاء الله. طب يا جماعة نقفل الدرس طيب ولا الناس ما شاء الله. وعلم آدم الأسماء، يعني قيل علمه بقى أسماء كل شيء، وده فضل العلم. يعني احنا لسه ما شفناش القصة ولا حاجة، كأننا لسه ما نعرفش القصة. ودائما يا جماعة تدخل أي حاجة في القرآن كأنك مش عارفها، لكن بقى داخل تراجع وكده خلاص، يعني الفائدة تكون قليلة. ودي فائدة العلم، فائدة العلم. علموا بقى يعني قالوا الدابة والسماء والأرض والقلم والجمل والحمار كل حاجة، وعلم الله آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. طبعا يا جماعة دي فضل طلب العلم. وخلي بالك، وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه. أنت الآن الحمد لله قارن نفسك مثلا الآن من سنة الورا في تقدم في العلم، والله العظيم تفرح إن ربنا هو الذي ساق لك هذا الخير، وهو الذي شرح صدرك لذلك. ما في، أنا آسف، في ناس ما بتصليش الفجر أصلا، تمام كده؟ في ناس بتصلي وبتنام ما بتحضرش دروس، وفي ناس مسلمة بتطلبش علم. يعني احنا احسن منهم يا عم؟ قلناش كده، انا بقول لك بس استشعر نعمة الله عز وجل عليك. احنا لا ندري بما يختم لنا. سمي فكر كده، وهو الحمد لله بيتعلم في كتاب، والكتاب اصلا زي وصل له، او الدرس او الدورة، ده رزق ربنا ساقه ليك. بتتعامل ازاي بقى مع الرزق ده؟ بالمنة ولا بالفرحة؟ يعني بتمتن على الله وعلى عباد الله، ولا بقى انك انت فرحان ان ربنا اختارك؟ ويا سلام اللي ربنا بقى فات عليه بقى في حقيقة الدين، الأعمال القلبية والتزكية والأسماء والصفات والعلم، والعلم كله، بس ده بقى ده حقيقة الدين. خلاص كده؟ طيب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يقول ابن جزي ثم عرضهم، أي عرض المسميات، وهي أشخاص بني آدم أو أجناس الأشياء اللي احنا ذكرناهم، تمام كده؟ طيب، خلي بالك ابن جرير الطبري في تفسير الطبري مجلد 1 صفحة 491 يقول أولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله، ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ أيوة، يعني لهم قالوا دول على سبيل السؤال، طب أخبروني كده الأسماء دول، مفيش، ده كده حجة لسيدنا آدم معنا جماعة. طيب، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني أمر على وجه التعجيز، إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وطبعا في ناس كده طبعا، وربنا أعلم بذلك، والملائكة نعم، لكن مش الكل. وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طبعا يا جماعة المؤمن، معلش احنا أطلنا بس في الآيات دي، هنختم إن شاء الله لحد قصة سيدنا آدم وإبليس الشجرة وكده. والله العظيم يا جماعة الإيمان بالقدر جنة الدنيا. شوف بقى اللي بيحصل بقى في فلسطين، في سوريا، في اليمن، خلاص في أي بلدان، أنت مستشعر أن الله القدير الحكيم الرحيم قدر ذلك. وعلى قدر ثقتك بالله وقراءتك في الأسماء والصفات ربنا يفتح لك. يعني أنا أظن إن ده بالعكس، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو المؤمن كده يا جماعة، والله المؤمن ده بيغرد في حتة تانية تماما. الناس بقى تقول لك طب ربنا فين، ويمكن استغفر الله العظيم وكذا، والتانيين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورة، أهل النفاق. لا، المؤمن ده مستحضر إني أعلم ما لا تعلمون، وفي حاجات مش هيجيبها خلاص طبعا، بس كده. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا سلام، لا علم لنا، اعتراف. يا سلام، ده اعتراف الملائكة. تخيل أنت بقى ممكن تسأل فتوى في الدين وينطبق عليها حكم حد هيعمله 50 سنة، يعني حاجة في الطهارة طبعا ما بقولش ان كده ما حدش يتكلم في الطهارة ونخوف الناس اللي بتكلم، لا لا مش كده، طالما انسان حاجة صحيحة ماشي. انا والله في ثلاث بول او في كذا وكذا، والله انا شايفة وبرضو والله اعلم برضو، يعني ايه يعني البنت ما شاء الله محترمة يعني، الله اعلم برضو وبرضو اعملي كذا وبنشوف تعمل كذا، هبدأ غلط تعيش بقى 40-50 سنة بتعمل على كلامها بسلامتها تلقى الله بيها. ذلك السلف كانوا يفرون من الفتوى، والإمام مالك كان يقول بعد الفتوى إن ظن إن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الأمر. وأصلا في كتب أصلا جماعة مؤلفة في الفتوى، وزي الإنسان يرد وإمتى يغلظ وإمتى يسكت، طب ولو في خلاف ينفع يختار قول سهل ولا لا، وإيه الحاجة ده علم أصلا في كتاب أداب المفتي والمستفتي لو حابين ترجعوا له. المهم ده اعتراف بالله عليك بقى، اعترف وانكسر حاجة اتسألت فيها سواء علم دين دنيا وأي حاجة، قولي أنا ما عرفش بس وخلصنا، إيه اللي خسرت يعني؟ وما أنت تضحي بنفسك وتدخل جهنم عشان حد يقول عليك ده ما شاء الله عليه ده فلان ده فاهم في الدين كويس وبتسأل سؤال يعرف يرد إن شاء الله عنهم ماله يعني، معذرة أنت بتبيع آخرتك بدنيا غيرك سبحان الله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. طبعا سبحانك ده تنزيه يعني بينزهه ربنا سبحانه وتعالى، قالوا سبحانك. سبحانك يا جماعة في كمال علمه سبحانه وتعالى وحكمته إن حد يحبها علما ده مستحيل، خلاص كده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني يا ابني انت عقلك ده ازاي تحكم ربنا ليه؟ استغفر الله. يعني بعضنا كده هو حاطط حل مشكلته حاجة معينة بس متحصلش بيفضل يحاكم كل الأسماء والصفات عليها، ولو ما حصلتش كده زنى نفسه في الحتة دي بس. سبحان الله. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلا الإنسان يفتقر انه العليم يعلمه يا رب. وفعلا يا جماعه لما ربنا بقى يفتح على قلب حد من المؤمنين، لا القلب ده بقى بيكون في حته تانية، علم بقى وتوفيق وانس ورضا وسكينه حاجات عاليه خالص. وقالوا انك انت العليم الحكيم سبحان الله. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول اعلم ان الله اختص نوع الانسان من بين خلقه بان كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له. يبقى ربنا خلقك ليه؟ لربنا، ما تتهش الدنيا، ما تشتتكش الماديه، ما تشغلكش. قال وخصه من معرفته وقربه، وخصه من معرفته وقربه واكرامه بما لم يعطيه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى الملائكة الذين هم أهل قربه استخدمهم له. يا جماعة الملائكة بتستغفر لنا، لا تشوف غافر، والملائكة بتحفظنا، والملائكة بتتفقد حلق الذكر الآن. والله استشعر كده وجود الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سيارون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجد طبعا يعني سواء إحنا مع بعض يعني في مسجد مثلا أو كده، أو كل إنسان لوحده العلماء قد ينطبق عليه ده، أو الإنسان بيقرأ كتاب لوحده أو بيسمع درس، فيقولون هلموا إلى حاجتكم تعالوا تعالوا يا أخيرا، فرحانين بالعبادة دي سبحان الله. طبعا ابن القيم أبدع يعني في الكلام ده في كتاب مدارج السالكين، يعني كلام بقى على ربنا سبحانه وتعالى وعلاقته بالإنسان، ويا جماعة العلاقة اللي بينك وبين ربنا علاقة عبودية ومحبة مش إلزام بقى، والنظرة السوداوية لأعداء الدين بقى بيقولوها تمام كده. نعم ويبشرونهم عند الموت الملائكة، صح، بل والملائكة تحبنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه. يا سلام، والله يا جماعة مرة كنت قاعد كده مجلس يعني إيماني وذكر وذكر صوف يعني نذكر ربنا وبنتكلم عن ربنا وكده. فأخ بيقول أنا بحب سيدنا جبريل في الله. يا نهار أبيض، الكلمة دي شرخة قلب يا جماعة. فعلا تحب سيدنا جبريل في الله؟ طبعا انت تستغرب صح، طب احنا كلنا بنحبه في الله، انت درس الحاجة كده؟ لا، ده كده اكيد في حاجة يعني، ده اكيد في حاجة يعني. وسيدنا جبريل طبعا ينزل الارض، و مش هنحكي عن القصة، بس صدق المقام ورؤية الملائكة حق، رؤية الملائكة مناما او يقظة وهكذا يعني. سبحان الله سبحان الله. طيب، يبقى عرفنا يا جماعة ليه ربنا عز وجل جعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، عشان تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى وعدل الله وفضل الله ورحمة الله، أثار الأسماء والصفات. عشان كده قالوا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، الحكيم بكل شيء. ثم قال يعني الآية، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. فلما هنا طبعا ظهر شرف وسيدنا آدم ومنزلته، تمام. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، لما يعني عايز أقول فايدة هنا، إن الملائكة والجن أسبق خلقا من مين؟ من سيدنا آدم، وأكبر عمرا، لكن العبرة بالعلم. يعني برضو يعني العبرة ليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. معلش بقى خذوا من الحتة دي، تلاقى بعض الإخوة مثلا 15 سنة ملتحي، الأخت الفلانية ما شاء الله 15 سنة إلى ألف النقاب، جزاهم الله خيرا وربنا يكرمهم ويبارك فيهم، تمام. لسه من نص صحيح البخاري، حد لسه ملتزم 100 سنة ونص، أنهى البخاري ومسلم. بتقولي ده ذلك فضل الله، وهنا طبعا فليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. فدي فائدة لكل حد لسه بقى عارف العلوم، وطب وهعمل ايه؟ ابشر، اصدق، واكثر من الدعاء، وخد بالاسباب. والله تمام كده. وبرضه حتى في السن، ان ربنا عز وجل قد يختص انسان صغير بما لم يعطيه الكبير. يعني حتى سيدنا ابراهيم يقول لابيه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. وربنا جعل آخر الرسل بعثا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل. بل اسمع برضو، بنغرد في نفس المعنى جماعة، أنتوا فاهمين. في قصة غلام الأخدود، الغلام اللي هو تعلم على يد الراهب، وده جماعة والله العظيم فعلا من الانكسار والتواضع ومن الحق برضو، قال يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. الحديث المشهور، ما قالش بقى ازاي وحتى تعيل يتعلم عندي وانا اقول له كده وانك افضل مني. يا نهار ابيض، ما فيش بقى الحسد ده، لسه بقى معنى كلام الحسد. انسان الحسود ده يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه وقدره، تمام. فقال هنا، قال يا ادم وانبئهم باسمائهم، فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ابن عباس، معلش بس ده خارج الكتاب كده سريعا عشان القصة تكون يعني إن شاء الله واضحة. ابن عباس قال يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وده أيضا قول ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري. يا الله، والله العظيم يا جماعة، يعني بصوا أقول لكم حاجة. كنت أطلع كده امبارح ترجمة أحمد بن أبي دؤاد على ابن الله المستحق، اللي هو سجن الإمام أحمد طبعا، اللي هو بتاع المعتزلة، القرآن مخلوق، كان كريم كرم وصاحب عبادة وخلق وصاحب دين. وشوف بقى إيه اللي حصل معاه. بشر المريسي طبعا، أو تسمع عني طبعا صاحب البدعة المشهورة، ينهر والله يا جماعة الإنسان يترعب. فتخيل بقى مين هنا معاهم؟ إبليس. هيأتي معنا التفصيل هل إبليس كان ملك، وده خلاف سائغ. عشان أشكر الإنسان سرقوا في العقيدة، قلت إن بعض الصحابة يقول إن إبليس ملك. الناس يا ازاي يا عم الإنسان يا جماعة لا ينادي على نفسه بالجهل. في إنسان كده أنت معلش ممكن يعني أنت شايف كده حاجة كبيرة أول ما يتكلم أفصح عنه لسانه تقول له شكرا خدت الكارت. يعني إنسان ما يناديش على نفسه بالجهل. يعني الإنسان ما يكفر علمه بيتسع صدره. تمام كده؟ ده قول سائر. بمنوع أكثر أصحاب النبي إن هو جن صفر إن هو ملك. هيأتي معنا إن شاء الله الكلام في ذلك. الغرض المقصود إن مين هنا كان معاهم وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون؟ إبليس. يعني إبليس صاحب الجن وصاحب عفوا الملائكة على قول إن هو كان جن أو كان ملك رأسا كده. وهو أكثر خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بقى يا جماعة ما يأمنش بقى عارفين بقى انت ساعات كده تحس كده إنسان بيعمل الدين وهو ممتن وكتر خيري ربنا عافينا يا رب. فأعلم ما تبدون يعني ما علم غيب السماوات والأرض أعلم من أنتم تظهرونه بألسنتكم وعلى جوارحكم. تمام كده؟ وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. يعلم بقى إبليس هو في الظاهر إبليس زي الفل ربنا ربي عافينا، لكن يا جماعة المرض القلبي لابد ان هو يطلع عشان تبقوا عارفين ان شاء الله. يعني لو طهرناه بالعبادة والطاعة والصحبة الصالحة والاستغفار وغسلنا انا اسف الوسخ ده تمام ده زي الفل. طب ما غسلناش بقى وانا عارف ان في قلبي فيه مشاكل وكده هيطلع يعني هيطلع بقى انت ربنا عافينا ممكن بقى عند السكرات ممكن قبل ذلك. مش عايز بقى قصص سيئة عشان ناس انتكسوا بسبب حاجة قلبية. يا جماعة لابد يهتم بقلبه في التعامل مع الناس وطبعا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ان الله مطلع على القلوب. يعني احنا كده في الظهر الان زي الفل شكلا زي الفل كمان، لكن بقى في الباطن حقيقة الانسان بما وقر في قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وإياكم. وكل المجالس دي وفعلا تعرض القلب للوحي دي من أفضل الأشياء لجلاء الوسخ والقذارة القلبية اللي بتكون في القلب. كل حد بقى يقول طب زي بقى امرأة كل في بقى عنده حد عشق حد بقى حاجة محرمة حد من حرام إدمان حد سرقة حد سوء خلق حد شرك أصغر حقد رياء حسد كل كثيرة جدا. يعني فكرت نعمل سلسلة في أمراض القلوب مثلا ناخد 50-60 مرض قلبي. يعني مش عايز أقول ربنا يبارك حاجات كتيرة خالص بس ربنا يبارك في الوقت يعني ناخد كده تمام والعلاج وكده. فده الخلاصة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا شرح الأدعية النبوية. دعاء بقى اللهم اقسمنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وبعد غد بإذن الله نستكمل بقى قصة سيدنا آدم وإبليس والفوائد العظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.